بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وبعد، أيها المباركون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وهذا لقاء متجدد مبارك معكم من برنامجنا وبرنامجكم الباقيات الصالحات، جعلنا الله وإياكم من أهلها والعاملين بها. وقد مضت سنتنا في هذا البرنامج المبارك أن نعمد إلى عنوان عام نفصله في أجزاء ثلاثة، نجعل الجزئين الأولين منهما لما يتعلق بالعنوان، ونجعل الجزء الثالث من ذلك أو بعد ذلك للإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم. عنوان لقاء اليوم: البيوت والأبيات. وكل من البيوت والأبيات جمع للفظ بيت، وسيأتي بيان ذلك تفصيلا بحول الله جل وعلا وتوفيقه. الأصل في كلمة بيت أنها تتعلق بالإقامة في الليل، ولهذا أنت ترى الناس اليوم لو أن ضيفا قدر له أن يأتي دارك ثم تكرمت عليه وأنتم ذو كرم وفضل فتعشى عندك، فإذا استأذنك للرحيل وكان مسافرا تجد نفسك تقول له بات عندنا الليلة، ونحن نقولها باللفظة العامية حتى نقرب المعنى. فالأصل في البيات أنه يكون في الليل، كما أن العرب تستخدم الفعل ظل للإقامة في النهار. ثم بعد ذلك استعير، فأصبح المسكن لا علاقة له بالليل والنهار، ومع ذلك يسمى بيت. كما أن الشعر يقال للبيت منه بيتا، لكن العرب تجمع البيت إذا أرادت به المسكن على بيوت، وبهذا نزل القرآن، وتجمع البيت إذا أريد به البيت من الشعر على أبيات. في حلقة هذا المساء المبارك سنجعل الجزء الأول عن لفظ البيوت ونتحدث عنها كيفما وردت في القرآن، ونجعل الجزء الثاني من اللقاء عن الأبيات أي عن الشعر، ونتحدث عنه في أدب العرب وعن شعر الحكمة خاصة، ثم نجعل الجزء الثالث كما بينا للإجابة عن الأسئلة. نبدأ مستعينين بالله عز وجل عن لفظ البيوت. قلنا هناك ارتباط ما بين الليل وما بين فعل بات، بقرينة قول الله عز وجل: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وفي الحديث: لا يدري أين باتت يده، وهذا يتكلم عن نوم الليل كما نص عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. والله عز وجل لما ذكر المنافقين قال: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بكل شيء محيطا. وهذا معنى ذلك أنها كلمة بيت، فالبيوت ما يبيت في الليل سواء كان نية أو قولا أو عملا، سواء كان نية أو قولا أو عملا. ومما يدل عليه أنه حتى النية تدخل فيه قول عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لا صيام لمن لم يبيت الصيام بالليل، لا صيام لمن لم يبيت الصيام بالليل. فهذا كله يدل على أن هناك ارتباط ما بين لفظ البيات وما بين لفظ الليل. لكننا قلنا إننا نتجاوز هذا إلى ما استقر في كلام العرب أن المسكن يسمى بيتا، أن المسكن يسمى بيتا. فنأخذ آيتين من كتاب الله عز وجل ورد فيها ذكر البيوت، نفسر معناها ونفي إلى سناها. قال الله عز وجل في سورة النمل: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. الحديث ظاهر أنه عن قوم صالح، عن ثمود، وهم قوم صالح الذين كانوا في الأمر قد تقاسموا بالله: لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. قال ربنا عنهم أنهم بيتوا ذلك ليلا، قال: ومكروا مكرا أي هم، ومكرنا مكرا أي نحن، وشتأنا بين مكر الله ومكر خلقه وهم لا يشعرون. لكن الله جل وعلا مطلع على مكرهم، وهم لضعفهم وعجزهم وأنهم مخلوقون غير مطلعين على مكر الله عز وجل وهم لا يشعرون. ثم قال ربنا: انظر إلى فصل الخطاب وإلى ما وقع، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم. ما عاقبة مكرهم؟ أنا دمرناهم وقومهم أجمعين، أخذتهم الصيحة فلم ينجوا إلا صالحا والمؤمنين الذين معه. قال الله عز وجل: فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. هذا موضع الشاهد من عنوان حلقة اليوم: البيوت والأبيات. فتلك اسم ماذا؟ اسم إشارة، لكن اسم الإشارة هنا إلى معلوم غير مشاهد، إلى معلوم غير مشاهد. لما قلنا إلى معلوم ولما قلنا غير مشاهد؟ الآية أين نزلت؟ نزلت والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وبين مكة وديار ثمود في وادي القرى في الحجر في شمال غرب السعودية اليوم مسافات بعيدة، فهي بالنسبة لهم لما أنزل الله جل وعلا قوله فتلك بيوتهم شيء غير مشاهد، لكنه بالنسبة لهم معلوم، لأن ديار ثمود كانت في الطريق بينهم وبين الشام، فهم لهم تجارة إلى الشام في كل صيف لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فكانوا في الصيف يذهبون إلى الشام فيمرون على ديار ثمود. فقول الله عز وجل فتلك بيوتهم، تلك اسم إشارة قلنا إلى معلوم غير مشاهد، إلى معلوم غير مشاهد. فتلك بيوتهم خاوية أي أضحت في الخواء، خالية، ديار ومساكن في الجبال لا يسكنها أحد. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، يوجد باء ويوجد ميم ويوجد الفعل ظلموا، ما معنى الثلاثة؟ الباء هنا سببية، الباء هنا سببية، والماء مصدرية، وظلموا فعل، يصبح المعنى فتلك بيوتهم خاوية بسبب ظلمهم، بسبب ظلمهم، لأن ظلموا فعل، لكن لما أدخلنا عليه ماء المصدرية أصبح مصدرا فيعبر عنه بالظلم، والباء قلنا للسبب، الباء هنا سببية. فقال الله عز وجل فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا أي بسبب ظلمهم. استنبط ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه من هذه الآية أن الظلم يخرب البيوت، أن الظلم يخرب البيوت، فليس الأمر مقتصرا على ما كان من هؤلاء من ظلم. صحيح أن قوم ثمود كان ظلمهم الإشراك بالله وتكذيب الرسول والتآمر على قتله وعقر الناقة، أمور عظام وخطوب دسام، فكان التخريب كلية، لكن البيوت اليوم المسكونة العامرة إذا كان أهلها يظلمون من تحت أيديهم أو يظلمون غيرهم، فإن أعظم أسباب خراب البيوت أن يكون أهلها ظالمين، أعظم أسباب خراب البيوت أن يكون أهلها ظالمين. يأتي الرجل، تأتي المرأة، تأتي سيدة البيت، حاكمة الدار، تأتي إلى الأجراء، إلى العملاء، إلى العاملين، إلى من يعملون معها، إلى جاراتها، إلى غيرهم، فتظلمهم، تحرمهم حقهم، تنقصهم، تبخسهم، كل ذلك من الظلم. فيكون ذلك شعرت أو لم تشعر، علمت أو لم تعلم أو يعلم زوجها، سببا في خراب ذلكم الدار، كما قال ابن عباس بن الحضر رضي الله تعالى عنه وأرضاه آية من كتاب الله أعلمها أن الظلم سبب خراب البيوت. ثم تلا قول الله عز وجل فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، ولهذا قال الله عز وجل بعدها إن في ذلك، أي في بياننا هذا والعبرة الحاصلة الواقعة من قوم ثمود وما أصابهم، إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. فليس كل من قرأ القرآن عالم، وليس المقصود بالعلم هنا النظر في المتون والأمهات والكتب وما حرره العلماء الأكابر وما دونه الأصاغر، ليس هذا المقصود، المقصود العلم بما لله جل وعلا من قدرة ومن سلطان ومن حكمة بالغة ومشيئة نافذة يعلمها المؤمن في نفسه ولو كان لا يقرأ ولا يكتب، فيخاف الله عز وجل كما يرجو وعده يخاف وعيده، يخاف الله في الناس، يخاف الله في القرابات، يخاف الله في الجيران والجارات خوفا من الله. هذا العلم الحق الذي قال الله عز وجل عنه إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. إذا تبين من هذا كله أن قول الله عز وجل فتلك بيوتهم خاوية مقصود بيوت بعينها هي ديار ثمود المعروفة الآن بمدائن صالح، والتي جعلها الله جل وعلا خاوية غير مسكونة، إنما قابعة في الجبال لا يسكنها أحد بسبب ذلك الظلم الذي وقع من أهلها في سالف الدهر وغابر الأيام، عياذا بالله من كل سوء ومعصية. هذه الآية الأولى التي كتب الله أن نتحدث عنها ونحن نتحدث في حلقة البيوت والأبيات. نأتي إلى آية ثانية، قال ربنا وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. يا أيها الذين آمنوا نداء، والياء أحد أحرف النداء باتفاق، والذين آمنوا صفة كرامة وهو الإيمان. لا تدخلوا، لا هذه ناهية، لا هذه ناهية، بقرينة أن الفعل الذي بعدها جاء مجزوما بحذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم، بيتك هذا أنت تملكه، لا تحتاج إلى أن تستأذن، فإذا يستأذن الإنسان في سلطانه، لكن غير بيتك لا يقبل العاقل أن يكون كلا على غيره، ثقيلا على من سواه. فأرشدنا القرآن في هذه الصورة المباركة صورة النور، وهي صورة زخرت بالتشريعات في الحدود والأحكام وفي المسائل العائلية والتواصل بين القرابات. فقال ربنا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى، تستأنس وتسلم على أهلها، حتى تستأنس وتسلم على أهلها. يقال لبني آدم إنس لأنه يأنس بعضهم ببعض، كما يقال مثلا للدواب التي تنفر من بني آدم يقال لها وحشية لأنها تستوحش من بني آدم. وإذا الوحوش حشرت، ما معنى وحوش؟ تستوحش من بني آدم، لا تراه، لا تستأنس به. فالله جل وعلا يقول حتى تستأنسوا، المعنى هنا حتى تستأذنوا، فتفقه من جواب صاحب الدار صاحب البيت هل هو يريد أن يأنس بكم أو أن حاله يوم ذاك وقت ذاك ليس على الإطلاق لا يرغب أن يكون معه أحد، يستوحش لو كان معه أحد لأنه على حالة لا يحب أن يراها عليه أحد. والناس ما بنوا البيوت إلا ليستتروا ويحفظوا عوراتهم ويخلدوا إلى راحاتهم، وهذا حق لهم، فواجب على غيرهم ممن يأتيهم أن يتقيد بآداب الله عز وجل لعباده. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، أي تستأذنوا وتسلموا على أهلها. فإذا وجدت قبولا ترحيبا من ذلكم صاحب الدار هذا يدل على أنه يأنس بلقائك، وحتى لو تبين لك أنه يأنس بلقائك فإن الإطالة في شرع الله غير مقبولة. عندما يستأنس الإنسان يستأذن لا يخلو الجواب من واحد من ثلاثة، إما منعا وإما قبولا وإما سكوتا، بمعنى إما صاحب الدار يمنع فلا يأذن ويعتذر، فليس لك إلا أن ترجع، والله يقول وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، وإما أن يقبلك، وهذا الحالة الثانية المتوقعة أن يقبلك بعد الاستئذان فتدخل، وقلنا تتجنب الإطالة ما أمكن وأنت أعلم بما جئت له. الحالة الثالثة أن صاحب الدار يسكت، لا يأتيك من حاجبه من أحد من أهل داره ما يفيدك أنه منعك ولا ما يفيدك أنه قبلك. هنا يتوقف المرء وينظر هل غالب الظن أنه سكت حياء لا يستطيع أن يجهر بالرفض، لا يستطيع أن يجهر بالمنع، مثلك لا يرد لكنه كذلك هو على حال لا تقبل. فإذا غلب على الظن مثل هذا فالأولى والأكمل أن ترجع. الحالة الثانية أن يغلب على ظنك أن هذا صاحب الدار لم يعلم باستئذانك ولم يبلغه بعد أنك طرقت الباب ولم يسمع وقع أقدامك بجوار داره، فيغلب على ظنك أنه لم يعلم عنك بعد، هنا لا حرج أن تحدث صوتا أو أن تقول قولا أو أن ترسل رسولا تبين له أنك على الدار، وهذا أنت تحكمه لا غيرك، أنت أعلم لما جئت، هل بينك وبينه موعد، هل رتبت لذلك من قبل أو ما أشبه ذلك، والناس في هذا يختلفون، ولا يستطيع الإنسان أن يحكم حكما فصل خطاب في القضية، لأن الناس بعضهم أعلم ببعض، أخوك قرابتك صديقك خليلك غير عامة الناس. والمقصود أن الإجابة لن تخرج أبدا عن ثلاثة أحوال، إما المنع وإما القبول وإما السكوت، وقد حررنا كيف أن الإنسان في كل حال له طريقة، إن قبل فالحمد لله وإن رد فهو أزكى له، وإن سكت صاحب الدار فصلنا القول فيها. يقول ربنا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. قال الله ذلكم خير لكم، فبين الله عز وجل أن ذلكم خير لكم، لأن الإنسان عندما يدخل دارا وقد أذن له بأن يدخلها ليس كمن يأتي علوة، ليس كمن يأتي إلى الناس وهم لا يرقبون مجيئه ولا يحبون خطواته ولا يودون أن يدخل دارهم، والناس لا يمكن أن تحكمهم حتى في دارهم. ومع ذلك فإننا نقول البيوت لها حرمة، فقد تقع عينك على ما يحب صاحب الدار أن يواريه، فإن وقعت عينك قدرا وحاشاك أن تفعل هذا عمدا على شيء يغلب على الظن أن صاحب الدار يريد أن يخفيه، ليس من حقك ولا من المروءة في شيء أن تحدث عنه الناس إذا لقيتهم وإذا قابلتهم. العاقل وذوي المروءات يسترون ما يرون من العورات، وأهل اللؤم والمنقصة إذا رأوا عورة أو نقيصة نشروها وأذاعوها وأشاعوها، يخبرون عما في أنفسهم ويلام من يسمع لهم ويعاتب من يقبل حديثهم، ومن لم إليك فقد نم عنك، ومن أخبرك عن عورة أخيه فيخبر عن عورتك ذات يوم لا محالة، واللوم عليك أن قبلت أن حدثك عن عورات الناس التي وقف عليها. وأفضل أحوال أهل المرآت أن يستروا ما يروا، حتى في الرفقة في السفر، فإن السفر يسفر عن أخلاق الرجال، ومعاملات الناس في الدينار والدرهم تبين حقيقة معدنهم وكرائم أصولهم. فمن وقف على خير فلينشره، ومن وقف على سوء فليستره، وكثير باللئام أن ينشروه، أما أنت فكن في مأزل من ذلك. والعاقل كما قلت يستر ما يرى من العورات وينشر ما يرى من الفضل من أهل المروءات والكمالات، جعلني الله وإياكم منها. كل ذلك تعلق بلفظ البيوت. بقينا في ماذا؟ بقينا في لفظ الأبيات، وهو يتعلق بالأدب والشعر والحكمة، وهو ما سنخصصه إن شاء الله تعالى في الجزء الثاني، فإليه نزدرف بإذن الله، والله الموفق وهو المستعان. الحمد لله، وحياكم الله إلى الجزء الثاني من لقاء هذا المساء المبارك، والعنوان البيوت والأبيات. في الجزء الأول تحدثنا عن مفردة البيوت، وقلنا إن العرب إذا جمعت بيتا على بيوت فإنما تعني المساكن، وإذا جمعت بيتا على أبيات فغالب أمرها أنها تقصد بذلك الشعر العربي والقصائد، وهو ما سنخصص عنه هذا الحديث إن شاء الله تعالى في هذا الجزء الثاني من لقائنا المبارك هذا. الشعر ديوان العرب، كذلك يروى عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد كان للشعر في الجاهلية قبل شمس الإسلام شأن عظيم، وعرفت المعلقات، وأصح ما قيل فيها إنها كانت تعلق في الصدور لأنهم كانوا يحفظونها، وفرسانها 7 أو 10 كثيرون، ومن أشهرهم امرؤ القيس، ومعلقته مطلعها قفا نبكي من ذكرى حبيب، ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي، وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسا وتجملي. وطرفة ابن العبد البكري، وقد مات صغيرا في 26 تقريبا، ومطلع معلقته لخولة أطلال ببرقة ثهمدي تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد، وفيها البيت الشهير: وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهندي. وفيها كذلك البيت الذائع: ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلة، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. كذلك من شعراء المعلقات الأعشى، ويقال له الأعشى الكبير، وهو أعشى قيس، وهذا كانت كنيته أبو بصير. أدرك الإسلام لكنه لم يكتب الله له أن يؤمن، ومات وهو راجع من مكة وقد دقت عنقه بعد أن سقط من راحلته. ومطلع معلقته: ودع هريرة إن الركب مرتحل، وهل تطيق وداعا أيها الرجل، غراء فرعاء مسقول عوارضها، تمشي الهوين كما يمشي الوجل وحل، إلى آخر ما قال. منهم عنترة بن شداد، وكان أحد أغربة العرب، معروف بشجاعته وفروسيته وقوته. ومطلع معلقته: هل غادر الشعراء من متردم، أم هل عرفت الدار بعد توهمي. وله أبيات يتخللها المدح والمروءة وكمال الخلق وشرف الذود عن العشيرة والقبيلة، مع عفاف طاهر: ولقد ذكرتك والرماح كأنها، والرماح نواهل مني، وبيض الهند تقطر من دمي، فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارغ ثغرك المتبسم. هل لا سألت الخيل يا ابنة مالك، إن كنت جاهلة بما لم تعلمي، يخبرك من شهد الوقيعة أنني أغشى الوغى وأعف عند المغنم، وأين هذا في الناس اليوم. كذلك من أصحاب المعلقات لبيد ابن ربيعة، وهذا أدرك الإسلام وأسلم، وقال بعد أن أسلم: الحمد لله الذي لم يأتيني أجلي حتى اكتسيت من الإسلام سربالة. ومطلع معلقته: عفت الديار محلها فمقامها، بمن تأبد غولها فرجامها. وله فيها أبيات خالدة كقولي: فوقفت أسألها وكيف سؤالنا، صما خوالد ما يبين كلامها، إلى آخر ما قال في قصيدته. كذلك من أصحاب المعلقات الحارث بن حلزة، ومطلع معلقته: آذنتنا ببينها أسماء، رب ثاو يمل منه الثواء. لا نريد أن نطيل في أصحاب المعلقات. جاء الإسلام، أشرقت شمس النبوة، وكان هذا ذائعا شائعا فيهم. أدرك الإسلام رجال عرفوا بالشعر من قبل، فجعلوا شعرهم بعد إسلامهم نصرة للدين، وهي مقدمة أولئك بلا ريب حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عاش 60 سنة في الجاهلية، جاور فيها الغساسنة، وقال فيهم غر أبياته: لله در عصابة نادمتهم يوما بجلق في الزمان الأول، أولاد جفنة حول قبر أبيهم قبر ابن مارية الكريم المفضل، يغشون حتى ما تهر كلابهم، لا يسألون عن السواد المقبل، بيض الوجوه كريمة أحسابهم، شم الأنوف من الطراز الأول. رأى حسان النبي صلى الله عليه وسلم نصره، وقال له عليه الصلاة والسلام كلمة خالدة: أهجهم وروح القدس معك. قال: علمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء، يبارين الأسنة مصعدات على أكتافها الأسل الضماء، تظل جهادنا متمطرات يرطمهن بالحمر النساء بالخمر النساء، فإما تعرضوا عنا اعتمرنا وكان الفتح وانكشف الغطاء، وإلا فاصبروا لجلاد يوم يعز الله فيه من يشاء وتهجوه ولست له بكفء، فشركما لخيركم الفداء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم مقاء، لساني صارم لا عيب فيه وبحري لا تكدره الدناء. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال حسان يرثيه: بطيبة رسم للنبي ومعهد، منير وهل تعفو الرسوم وتهمد، بها حجرات كان ينزل وسطها، من الله نور يستضاء ويوقد، معالم لم تطمس على العهد آيها، أتاها البلا فالآي منها تجدد، عرفت بها رسم الرسول وصحبه، وقبرا به وارى في الترب ملحد، فبوركت يا قبر الرسول وبوركت بلاد ثوى فيها الرشيد المسدد، وهل فقدت يوما وهل عدلت يوما رزية هالك، رزية يوم مات فيه محمد، صلى الإله ومن يحف بعرشه، والطيبون على المبارك أحمد، صلوات الله وسلامه عليه. كعب بن زهير هجى النبي صلى الله عليه وسلم وأصرف في هجائه، أهدر عليه الصلاة والسلام دمه، كانت موقعة حنين، خرج إلى هاربا، أخوه بجير أسلم قبله، بعث إليه يخبره بكرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قدم كعب وهو من قبيلة وبيت شعر مشهور، فأبوه أحد شعراء المعلقات زهير، قدم على النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروى، وقال قصيدته الشهيرة بالبردة: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، متيم إثرها لم يفد مكبول، وما سعاد غداة البين إذ رحلوا، إلا أغن غديد الطرف مكحول، كانت مواعيد عرقوب لها مثلا، فما مواعيدها إلا الأباطيل. قال ابن السيوطي رحمه الله: وفق هذا الصحابي الشاعر عندما قال بانت سعاد، فاختار اسم سعاد دون غيرها من النساء والكواعب، فرزقه الله جل وعلا السعادة. قبلت قصيدته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، شاعت وذاعت في الناس، تنافس النقاد الأدباء الشعراء، هذا يعارضها، هذا يخمسها، هذا يسدسها، هذا يشرحها، هذا يبينها، حتى أضحت على من، ولا يكاد أحد يجهل اليوم هذه القصيدة المباركة التي قال فيها بعد ذلك: نبئت أن رسول الله أوعدني، والعفو عند رسول الله مأمول، مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن، فيها مواعيظ وتفصيل، إن الرسول لنور يستضاء به، مهند من سيوف الله مسلول، في فتية من قريش قال قائلهم: ببطن مكة لما أسلموا زولوا، إلى آخر القصيدة. يقال إن عند قوله إن رسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول، نزع النبي صلى الله عليه وسلم بردته وأعطاه إياها، وهذا كما قلنا من الفعل الحسن، إذ أنه اختار اسم سعاد: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول. بعد ذلك كان عصر الراشدين، عصر الأمويين، عصر العباسيين، عصر العثمانيين، عصور دول مختلفة حتى عصرنا الحاضر. شهد الشعر العربي قامات عديدة من الشعراء، لن نتحدث عن أصحاب اللغط ولا عن أصحاب الغزل الفاحش، لكننا سنختار أبياتا في الحكمة قالها الشعراء نعرض عليها، نعرج إليها وإن كان الوقت قاصرا بنا. قال الحطيئة: ولن ترى طاردا للحر كاليأس، أزمعت يأسا مبينا من نوالكم، ولن ترى طاردا للحر كاليأس. وهذا بيت ممتلئ حكمة، لا شيء يجعل الإنسان يتوقف عن الأمر، لا يسارع فيه، لا يمضي فيه، إلا إذا أصابه اليأس منه. لذلك نهانا الله جل وعلا أن نيأس من روحه، أن نيأس من رحمته، لأننا لو قدر، لا قدر الله، جاء أحد فيأس من رحمة الله فلن يدعو، لن يعبد، لن يستجيب، لن يلجأ إلى الله، وهذا منتهى الضلالة. فالحطيئة هنا يقول عن قوم وعدوه ثم وعدوه ثم أخلفوه، قال أزمعت يأسا مبينا من نواركم، أي عزمت على أن يدب اليأس إلى قلبي من عطائكم ونواركم. ثم قال ولن ترى طاردا للحر كاليأس، أي شيء يجعلني أفر عنكم عن دياركم، لا أقبل مجالسكم ولا أحضر أنديتكم أكثر من اليأس. وهذا قلت كما بينت بيت مملوء من الحكمة. يروى عن أحد العلماء أنه قال، وهذا في باب التوبة، يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى مناط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحلي، أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. هذه أبيات ثلاثة في الذروة من استجداء رحمة الله عز وجل، في اعتراف بسعة علمه، اعتراف بجليل إحاطته جل وعلا بخلقه، اعتراف بعظيم رحمته، ثم توسل واعتراف بالذنب، أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. وآخر يقول إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الخلق إن لم تعفو عني. وهذا في السياق الأول في باب التوبة واستدراج رحمة الله تبارك اسمه وجل ثناؤه. الناس اليوم يرون نكبة أهل الشام، فرج الله جل وعلا عنهم، وسوريا ابتليت قبل 50 عاما وأكثر بفرنسا وغزوها لها. كان أمير الشعراء أحمد شوقي يوم ذاك حيا، فذكر نكبة دمشق وخلد ذكرها، سلام من صبا برد أرق، ودمع لا يكفكف يا دمشق، ومعذرة اليراعة والقوافي، جلال الرزق عن وصف يدق. وذكر أذى الفرنسيين للسوريين، تكاد من يذكر أن ما أصابكم لا يكاد يصدقه أحد، يفصلها إلى الدنيا بريد ويجملها إلى الآفاق برق، سليم الرعى غيدك بعد وهن أبين فؤاده والصخر فرق. وهي أبيات بالغة في ذكر تعاطف أهل مصر والمسلمين جميعا مع أهل دمشق. ولم يكن شوقي غائبا عن كل ما يصيب أهل الإسلام، فلما أعدم الإيطاليون عمر المختار رفاه بقوله ركزوا رفاتك في الرمال لواء، يستنهض الوادي صباح مساء، يا ويحهم نصبوا منارا من دم توحي إلى جيل الغد البغضاء، ما ضر لو جعلوا العلاقة في غد بين الشعوب مودة وإخاء، إفريقيا مهد الأسود ولحدها ضجت عليك أراجلا ونساء، والمسلمون على اختلاف ديارهم لا يملكون مع المصاب عزاء. وأخذ يطنب في مدح الشهيد عمر المختار رحمه الله تعالى رحمة واسعة، عندما يكون الشاعر حاضرا في قلب أمته يذكر آمالها وآلامها دون أن يكون متحيزا لفئة دون أخرى لا تعرف الحزبية والمناطقية في شعره، وإنما هو للأمة كلها، هذا أقرب إلى قلوب الناس، أقرب إلى حالهم. وقد كان شوقي رحمه الله في ذلك كله في المقام الأوفى، ولهذا مدح شوقي رسولنا صلى الله عليه وسلم، وذكر أبيات عدة منها الهمزية ومنها الميمية التي سميت نهج البردة ومنها البائية، سلوا قلبي غدا تسلى وثاب لعل على الجمال له عتابا، ويسأل في الحوادث ذو صواب فهل ترك الجمال له صوابا، أخ الدنيا ترى دنياك أفعى تبدل كل آونة إهابا، فمن يغتر بالدنيا فإني لبست بها فأبليت الثياب، لها ضحك القيان إلى غبي ولي ضحك اللبيب إذا تغاب، جنيت بروضها وردا وشوكا وذقت بكأسها شهدا وصابا، فلم أر مثل حكم الله حكما ولم أر مثل باب الله بابا، أبا الزهراء قد جاوزت قدري بمدحك بيد أن لي انتسابا، فما عرف البلاغة ذو بيان إذا لم يتخذك له كتابا، مدحت المالكين فزدت قدرا فلما مدحتك اقتدت السحابة. أبيات رائعة البيان في سيد ولد عدنان صلوات الله وسلامه عليه. والشعر يجمل إذا قيل في الأكابر حقا، كقول شوقي في رسول الله صلى الله عليه وسلم. المتنبي قامة شعرية عربية معروفة، أعطي حكمة عظيمة في شعره خلدته وخلدها، لأن الناس إذا ذكروا الحكمة ذكروا قائلها، وإذا ذكر المتنبي ذكرت حكمته، وهو القائل في أبيات حكمة كثيرة، ما كل ما يتمنى المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، وهو القائل أنا الغريق فما خوفي من البلل، وهو القائل وما انتفاع أخي الدنيا بناظره إذا استوت عنده الأنوار والظلم. وهذا من أعظم أبيات الحكمة. وفي نفس القصيدة يقول أتكلم عن الصحبة والمعروف بين الناس وحق الجيرة وحق المعرفة، وبيننا لو رعيتم ذاك معرفة، إن المعارف في أهل النهى ذمم، إن المعارف في أهل النهى ذمم. المعري كان شاعرا عظيما، لكن فكره عياذا بالله لم يكن حقا ولا صوابا. ثمة أبيات تحمل في طياتها من الزندقة ما تحمل، والله أعلم بما ختم له، لكننا نقف مع بعض أبياته فيها من عظيم المعاني وجليل المباني شيء كثير. غير مجد في ملتي واعتقادي، نوح باك ولا ترنم شادي، إلى أن ذكر القبور وأهلها، سر إن استطعت في الهواء رويدا، لاختيالا على رفات العباد، رب قبر صار قبرا مرارا، ضاحك من تزاحم الأضداد. فهذا البيت يذكر الإنسان بمآله، يذكر الإنسان بأنه أينما أينما طال به الزمن وامتد به العمر فإن مصيره إلى القبور لا محالة، رب قبر صار قبرا مرارا، ضاحك من تزاحم الأضداد، سر إن استطعت في الهواء رويدا، لاختيالا على رفات العباد. كذلك عرف التاريخ العربي شعراء كثيرين، تكلمنا عن بعضهم وسكتنا عن أكثر مما تكلمنا عليهم، لكنني قلت كنت محترزا في انتقاءاتي واختياراتي، لأن الموضوع تحت عنوان جليل عظيم مقتبس من آية هو الباقيات الصالحات، فلا يمكن أن يقبل الإنسان هواه ويجنح ويقول ويتفوه بما لا يليق بالمقام. والحكمة إذا أدركت العاقل سكت، ولذلك سكتنا. وننتقل إن شاء الله تعالى إلى الجزء الثالث من هذا اللقاء، نتحدث فيه ونجيب فيه عن أسئلتكم واستفساراتكم. وقد كان عنوان حلقة هذا المساء البيوت والأبيات. الحمد لله وحياكم الله إلى الجزء الثالث والأخير من لقاء هذا المساء، وقد كان عنوانه البيوت والأبيات. تحدثنا في الجزء الأول عن آيتين كريمتين تحدثتا عن البيوت، قال الله فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، وحررنا الحديث فيها عن قوم صالح ومعنى الآية. ثم عرجنا على قول الله عز وجل في سورة النور يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، وبينا الأحكام الفقهية والمعاني السامية التي تضمنتها الآية. في الجزء الثاني عرجنا على الشعر العربي، إذ قلنا إن أبيات تجمع وأصلها بيت، وأن العرب إذا جمعت بيتا على أبيات إنما تقصد أبيات الشعر. وذكرنا بعضا من أبيات الحكمة وأبياتا في الاسترحام بعد أن مهدنا كثيرا عن الشعر الجاهلي. الآن نفيء إلى بعض أسئلتكم التي وصلت إلينا عبر الموقع. الأخ عبد الله البدراني يقول شيخنا الفاضل نود أن تخبرنا عن أفضل موضع في الصلاة أدعو فيه لنفسي وأهلي وأمي وأبي. لا ريب أن الصلاة من أعظم القربات وأجل الطاعات، وهي في الأنبياء قبلنا وفي الشرائع التي سبقت شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم، ذكر الله ذلك في كتابه العظيم. والسائل يسأل عن موضع في الصلاة يدعو فيه. النبي عليه الصلاة والسلام قال أما الركوع فعظموا فيه الرب فقمن أن أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أي جدير أن يستجاب لكم. إذن الفتوى النبوية في هذا أن الإنسان في سجوده بعد أن ينتهي من التسبيح سواء سبح ثلاثا أو سبعا أو عشرة يثني على الله عز وجل ويدعو لنفسه وأهله وماله. والصلاة تعظم إذا رزق الإنسان فيها خشية وخشوعا، وتعظم إذا رزق موطنا جليلا يصلي فيه كمن يصلي في أحد الحرمين أو يصلي نافلة في الحجر أو يصلي في الروضة. قال عليه الصلاة والسلام ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وتعظم كذلك زمنا كمن يصلي في ليالي العشر الأواخر من رمضان. وتعظم كذلك وقتا كمن يصلي في ثلث الليل الآخر. الزمن والوقت هنا الزمن باعتبار العام والوقت باعتبار الخاص. المقصود أن الإنسان إذا أحسن الوضوء وأقبل على بقلبه على ربه تبارك اسمه وجل ثناؤه واستصحب واستحضر عظمة من يقف بين يديه، ثم بعد قنوته في الصلاة أي طول قراءته رزق سجودا خضع فيه لربه وأكثر فيه من التسبيح، له بعد ذلك أن يذكر الله عز وجل ويدعوه ولو دعا كذلك قبل السلام فإنه مرغب فيه مدعو إليه. قال عليه الصلاة والسلام: فليتخير من الدعاء ما شاء، وكان يعني الدعاء قبل أن يسلم من صلاته. والإنسان عندما يقول الأخ في سؤاله أدعو فيه لنفسي وأهلي وأمي وأبي، هذا من دلائل أن الله عز وجل حباه بنفس طيبة. وجميل من المرء أن يتذكر من له حق عليهم إذا صلى في دعائه. فكون الإنسان يتذكر أمه، يتذكر أباه، يتذكر قرابته، يتذكر مشايخه، يتذكر من له فضل عليه أو هو محب له أو محب له، كل ذلك من دلائل الفضل الذي يرجى في الناس، والذي تدل هذه الأمارات والبراهين عليه، ويغبط الإنسان على أن يصل إلى هذه المنقبة بين خلانه. الأخ ياسر من أمريكا يقول: ما حكم لبس ساعة اليد للرجال وبعض أجزائها من الذهب الأصفر؟ النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الذهب حرام على ذكور أمته، والصواب أن هذا شامل فيما يلبس من خواتم أو فيما يلبس لغير الزينة مثل الساعات، فإن الساعات في الأصل أنها ليست للزينة. ويظهر لي والعلم عند الله أن الساعات أول ما ظهرت كما تعلم لم تكن بالتقنية المعاصرة اليوم، فكانت يحتاج الإنسان إلى أن يحركها، ولها اسم بالعامية يعني لا يحب أن يتلفظ به، وكان هذا يصنع باليمين، ولهذا جعلت الساعات في اليد في الساعد الأيسر حتى يتمكن الإنسان آنذاك من القيام بحقها حتى تستطيع أن تعمل يوما آخر. ظهر بعد ذلك، وكانت الساعات أول ما ظهرت إنما هي المقصود منها إشعار بالوقت، ثم تجاوز صناعها ومن يقتنيها الأمر إلى شيء آخر، وهو كونها أصبحت شيئا من الزينة وشيء من الإشعار بالوقت. فظهرت بعض الساعات التي تكون مطلية أحيانا إما ما يسمى بغبار أو بأجزاء من الذهب الأصفر، أيا كان كل ذلك حرام لا يجوز للنهي الشرعي عنه، ولأن في ذلك كسرا لقلوب الفقراء والمساكين، يعلم ذلك كل من خالطهم أو صاحبهم، ولا ينبغي للمؤمن أن يكون في صنيعه أو فعله كسرا لقلب الفقراء والمساكين. فلا يجوز استعمال الساعات التي هي مطلية بالذهب الأصفر أيا كانت نسبة ذلكم الطلاء، أيا كانت نسبة ذلكم الطلاء لا نراها تجوز. ثم هو يقول ذكر شيئا لو أحب أن أقوله، تكلم به عن نفسي وقد أسميناه، لكنه ذكر أنه يخشى على نفسه أو قرب من أن يشرب الخمر. الخمر شربها كبيرة من الكبائر ومن أعظم الذنوب، والنبي صلى الله عليه وسلم أسماها أم الخبائث، والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وفي حديث عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن امرأة بغي أرسلت إلى رجل عشقته أن يأتيها، فلما أتاها كأنها تطلبه للشهادة، علمت أنه لو دعته لعشقها لما أتى، فبعثت إليه جارية فأتاها، فلما أتاها كلما دخل عليها دارا أقفلت الباب حتى انتهى إليها، فخيرته بين ثلاث: بين أن يطأ عليها، أو أن يقتل غلاما كان بجوارها، أو أن يشرب من بطة خمر كانت بدانية منها. فاختار أن يشرب من الخمر، فلم يلبث أن قتل الغلام ووقع على المرأة، فأصاب الذنوب التي كان يريد أن يتحاشها كلها، ولهذا سميت الخمر بأم الخبائث عياذا بالله. فأيها الأخ الكريم وغيرك من المبتعثين والمقيمين، ينبغي على المؤمن أن يتقي الله جل وعلا في سره وعلانيته وفي الغيب والشهادة. من أعظم المهلكات أن يجنح الإنسان للكأس، أول طرائق الفساد وأعظمها، والسبيل بعد ذلك إلى كل خبيث، عافانا الله وإياكم ونعوذ بالله أن نشمت بمؤمن، أن يعمد الإنسان إلى كؤوس الخمر فيشربها. الدخول في مثل هذه البارات والوصول إليها، وإن قال القائل في أول الأمر أنا أريد أن أستمتع بطريق آخر ولن أشرب كأس خمر، لكنه لا يلبث عياذا بالله أن يشربها، مع أن ذهابه للباري أصلا محرم لما فيه من الإعلان بالفواحش والمنكرات التي لا تخفى، والتي لا يرتاب مؤمن حصيف حيي يستحي من ربه أن مثل هذه الأماكن لا ينبغي له أن يدخلها ولا أن يطأها ولا أن يقربها طرفة عين. فالخمر أيها المبارك سبب لكل هلاك، والإنسان عياذا بالله إذا غلبت عليه الخمرة لا يدري، يقع منه من الافتراء على الله ومن السب ومن الشتم. وقد ورد أن رجلا قال للإمام مالك رحمه الله: قلت لامرأتي أنت طارق، إن دخل جوف ابن آدم شيء أعظم من الربا. فتبين الإمام مالك رحمه الله بعد ذلك أنها الخمر، ويروى الأمر بالضد. أيا كان أيها المبارك، فاتق الله جل وعلا في نفسك، واجتنب هذه السقية التي فيها من المهلكة ما فيها. من الطرائق أن ترتفع همتك. الشاعر العربي يقول: شتان من همه كأس وغانية، ومن همه القمة الشماء يحميها. إذا رأى الإنسان أحوال العظام في الأمة من الدعاة، من العلماء، من المشايخ، ممن يقف على أرملة، ممن يبر أبويه، ممن يقوم بنبل عظيم في وطنه ومجتمعه، ممن يجاهد في سبيل الله، من غير ذلك من أهل الهمم العالية، ورأى غيرهم ممن يشتغل بما حرم الله جل وعلا، لا يكتفي بالمباحات بل يأتي حتى لما سفل وحرمه الله جل وعلا وحذر منه فيأتيه. ومن أعظم ذلك الخمر، أعاذنا الله وإياكم منها. هذا أخ كريم يسأل يقول: ما مدى صحة الأبيات التي اشتهر استقبال الرسول صلى الله عليه وسلم بها، وهي: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا، ما دعا لله داع. هل صحيح أن الأنصار كانوا يرددونها؟ ما مدى صحة توثيق الأبيات تاريخيا، ومن قائلها؟ هذه يعني نأخذها تدريجيا. يقينا النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة، ولما كان في ضاحية قباء لم يكن أهل المدينة قد علموا قدومه إليهم، وإنما صعد رجل من يهود على أطم من أطام المدينة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فنادى في الناس. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم قباء، وهي ضاحية في جنوب المدينة في أعاليها، وكان المهاجرون الأولون قد نزلوها حال هجرتهم. فنزل عليه الصلاة والسلام في دار سعد بن خيثمة، وكانت قبلة مسجد قباء اليوم. فمكث عليه الصلاة والسلام يوم الاثنين، اليوم الذي دخل فيه، ومكث إلى الجمعة. يوم الجمعة قامت به ناقة، انبعثت به ناقة، وصلى صلى الله عليه وسلم في بني سالم بن عوف غير بعيد عن مسجد قباء صلاة الجمعة. هذا هيأ الأنصار لاستقباله، يعني في الأول لم يكن يعلموا متى يصل، لكنه قد علموا أنه وصل قباء وزاروه، وبنى بعضهم معه مسجد قباء. ثم بدا عليه الصلاة والسلام له أن يدخل قباء، أن يدخل المدينة، لأن قباء كما قلنا ضاحية من ضواحي المدينة في جنوبها. فدخل صلى الله عليه وسلم المدينة. اختلف العلماء، هل قال الأنصار والولدان والجواري الذين كانوا يستقبلون وهذا النشيد طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، قالوه هذا الوقت أم قالوه وقت عودته صلى الله عليه وسلم من تبوك؟ بعض العلماء يرجح أن هذا بعد عودته صلى الله عليه وسلم من تبوك، وهذا غير بعيد، لكن الذي يترجح عندي والعلم عند الله أنهم قالوه أول ما وصل إليهم صلى الله عليه وسلم. ليس بين أيدينا نص ولا سند يخبرنا من الذي قاله أصلا، من الذي يعني بالتعبير المتداول ألفه، لكننا من جملة الروايات نقول غالبا إن هذا ربما أحد الأنصار قاله، لأن هذا لا يحتاج هذه الأبيات إلى كبير علم، وإنما جمالها في من قيلت فيه صلى الله عليه وسلم، جمالها في المناسبة نفسها. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وأهل المدينة كان لهم ثنيتان، ثنية شمالية وثنية جنوبية. عند ثنية الوداع الجنوبية يودعون من هو ذاهب إلى مكة للحج، وقد كانوا يحجون قبل الإسلام، وعند ثنية الوداع الشمالية يودعون من هو ذاهب إلى الشام للتجارة، وقد كانوا يذهبون إلى الشام للتجارة. فغالب الظن أنه لما تجاوز صلى الله عليه وسلم قباء وانتهى من الصلاة في بني سالم بن عوف صلاة الجمعة وأقبل على المدينة، خرج الولدان، خرج الجواري يقولن هذا النشيد: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا، ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا، جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير دع. أيا كان الأمر، فإن يوم دخوله صلى الله عليه وسلم المدينة كان يوما من غرر الأيام في التاريخ كله. قال أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فأضاء منها كل شيء. من هنا أخذ الناس كلمة المنورة من قول أنس: فأنار منها كل شيء. ولا ريب أنه قد أنار منها كل شيء حسا ومعنى لما دخل صلوات الله وسلامه عليه. وأي يوم في التاريخ يعدل هذا اليوم؟ هو من أيام الدهر الغرر التي هي معدودات على الأصابع، يوم دخوله صلى الله عليه وسلم مدينته المباركة. ولهذا أحبها عليه الصلاة والسلام وأحب أهلها ودعا لهم بالبركة، بل قال إن إبراهيم دعا لمكة بالبركة وقال يناجي ربه: وأدعو بضعفي ما دعا إبراهيم لأهل مكة. وهذا من جليل ما وقع في قلبه عليه الصلاة والسلام من حب لهذه المدينة المباركة. أرجو أن يكون السائل قد تضعت الصورة لديه إلى حد كبير، والعلم عند الله. طبعا توثيق الأبيات تاريخيا، قلت إن لو راجع سيرة ابن هشام وجد في ذلك جوابا كافيا إن شاء الله، لكن لا أعلم سندا صحيحا يمكن أن يقال أن نجزم بصحة نسبة الأبيات باعتبار أسلوب المحدثين، لكن باعتبار طرائق المؤرخين نعم تقبل الأبيات. يسأل عن الجمع والقصر في السفر، يظهر أنه طالب مبتعث. هذا قد حررناه في أوائل حلقات هذا البرنامج ونعيده على وجه الإجمال. نقول السفر يقصر فيه المسافر ويجمع، فالقصر ليس له إلا سبب واحد هو السفر. أما الجمع فله أسباب، منها السفر، يمكن أن يجمع الإنسان في السفر سواء كان نازلا أو كان على ظهر الطريق، لكن الجمع قد يجوز في الحضر، كما دل عليه حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة من غير مرض ولا مطر. فقوله في المدينة ينفي السفر، وقوله من غير مرض ولا مطر ينفي هذين العذرين. فيجمع الإنسان للحاجة، ومثلنا في إجابات سبقت إلى أن هذا قد يحتاجه الأطباء، يحتاجه بعض من يضطر أحيانا لتعب متوال لم يستطع أن ينفك عنه، أنه يعلم أنه لو رقد نام لما استيقظ لشيء غلبه قبل ذلك بكثير. فله في مثل هذه الحالة أن يجمع، وكل امرئ حسيب نفسه وحجيجها. هذا ما تيسر إراده، وتهيأت الإجابة عليه عن بعض أسئلتكم التي كان بعضها يتعلق بالأحكام الشرعية، وبعضها يتعلق بأمور تاريخية، وبعضها يتعلق بالعبادات. وهذا كله الجزء الثالث من لقائنا في هذا المساء المبارك، وكان عنوانه البيوت والأبيات. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وألبسنا الله وإياكم لباسي العافية والتقوى، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.